الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، لا نزال نعيش أجواء عيد الفطر المبارك، وعجيب أمر بعض الناس في هذا العيد المبارك، عوض أن يجعلوه لزيارة الأحياء جعلوه لزيارة الأموات. الأموات لهم سنة بتمامها لزيارتهم، أما في العيد المبارك فتكون زيارة الأحياء من الأقرباء، من أعمام وأخوال وأصحاب وأصدقاء. هذا هو المطلوب شرعا معاشر الإخوة الكرام. ولذلك فنبينا عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من علامة إيمان الرجل أنه يصل رحمه ويصل أقرباءه ويزورهم. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامة إيمانك أن تصل الرحم وتصل الأقرباء. إذا وصلت الأرحام والأقرباء، ولو أن تسأل عليهم، تبذل جهدك، لكن على الأقل إنسان لا يقتصر على رسالة من الهاتف، فهذه تقتل صلة الأرحام. صلة الأرحام تكون بالذهاب بالزيارة، أو على أقل تقدير إذا كان المكان بعيد جدا ويحول دونك مفازات، فعلى الأقل أن تهاتفهم وتسأل عليهم بدقة وعن أحوالهم. إذا أردت أن يكثر حولك الأحباب والأصدقاء فتجد ذلك ذخرا عند الله، وتجدهم عند المحن والابتلاء ملتفين حولك، فعليك أن تعرف للأقرباء والأصدقاء والأحباب مقامات خاصة في الأعياد. إذا أردت أن لا تكون وحيدا، وأن لا ينساك الناس، وأن لا ينساك رب الناس. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من منا لا يريد أن يبارك المولى عز وجل في عمره؟ قال أهل الحديث وهم يشرحون الحديث: ليس معنى أن ينسأ له في عمره أن يزيد عمره، فعمره قد ثبت يوم أن ولد، بعد 40 يوما حتى وهو جنينا يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وإنما ينسأ له في عمره أن يبارك المولى عز وجل في عمر الرجل، فقد يعيش 40 ويعمر 40 بالعمل الصالح والطاعات والمقامات العالية، وقد يعيش 81 ولكن عمره ضيعه في المقاهي وفي الدمين وفي القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا أردت أن يبارك المولى عز وجل لك في عمرك وتعمره بالخيرات وبالطاعات وبالأعمال الصالحات، فعليك أن تزور الأقرباء وتصلهم وتذهب إليهم، والله عز وجل سينسأ لك في عمرك. من منا لا يريد أن يتكاثر ويبارك المولى عز وجل في رزقه وفي ماله؟ كل واحد يحبر يبارك له في رزقه وماله. إذا أردت ذلك فعليك أن تصل رحمك. إذا وصلت رحمك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعدك فيقول: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبار ويزيد له في رزقه فليصل رحمه. صل رحمك يبارك المولى عز وجل لك في رزقك. انظر هذه المنافع وهذه يعني الفوائد من صلة الأرحام: زيادة العمر والبركة فيه، وزيادة المال والبركة فيه. هذا فضل كبير وخير عميم، لا يحرم منه إلا محروم، لا يحرم نفسه منه إلا محروم. وماذا يعني يضيرك أن تزور الأقرباء وأن تسأل عليهم وأن تبحث عن أحوالهم وقد تحتاجهم من الغد، خاصة إذا ألم بك مرض وعشت وحشة الفراش، فراش المرض، فتكون في أمس الحاجة إلى كلمة ترفع معنوياتك وتشد أزرك وتقويك على مواجهة المرض. تحتاج إلى الناس يلتفون حولك، فإن نسيتهم سينسونك، إن نسيتهم زمنا ودهرا فلا تنتظر منهم أن يذكروك بعد ذلك، لن يذكرك الناس. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديثا رواه الإمام مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل رحمه وصله الله، ومن يعني أن الرحم، قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلها وصله الله. وإذا وصلك الله لن تضيع، يصلك الله عز وجل بالخير وبالإحسان وبالحفظ. وإن قطعت رحمك قطعك الله، فلا يصلك المولى عز وجل لا بخير ولا بإحسان ولا بتوفيق ولا بحفظ. انظر هذا الفضل، فضل صلة الأرحام فضل عميم، وفيها وعيد شديد وخطر عميم، بحيث يقطعك المولى عز وجل. ربما تكون عندك خلافات ماضية، قد يسأل الواحد: ما الذي يجعل القريب لا يصل قريبه؟ ما الذي يجد العم لا يسأل عن عمه؟ ما الذي يجد ابن العم لا يسأل عن عمه ولا عن خاله ولا عن حتى ربما إخوانه؟ كاين هناك من يقاطع أخاه لخلاف بسبب الميراث، هناك من يقاطع جاره لربما بسبب خلاف صغير، ربما بسبب ركن سيارة، يعني استاسيون مونتاع سيارة حطها له في مكان واختلف معه مرة، عيطوا بيناتهم خلاص قطعه. ربما اختلفوا في تجارة، وما يجمعه الرحمن ما ينبغي أن يفسده الشيطان، ما جمعه الرحمن. أنت اجتمعت مع أخيك على الإسلام، جمعتك رأيت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما ينبغي أن هذه الصلة يأتي الشيطان فيفسدها، يفسدها بسبب تجارة، يفسدها بسبب مصاهرة نسبة، يفسدها بسبب جيرة، يعني جارك اختلف معك ربما في قضية صغيرة اختلفتم فيها خلاف صغير، بسبب الصبيان، بسبب لعب الأولاد، ابن ضرب ابنك بسببها، ثم يدوم الخلاف والصراع. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يحل يعني حرام، يعني أنت آثم ومرتكب للحرام. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. يلتقوا في الطريق كحال الرجل الذي شكى أمره في السؤال، يلتقيان فيعرض هذا، يعطيه بظهره ويعرض ذاك فيصعر خده. خيرهما من أفضلهما؟ الذي يبدأ بالسلام. إياك إياك أن ترضي نفسك على حساب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد ممكن يحب يرضي نفسه، قال أنا والله ما نهبط كلمتي، أنا والله ما نقول له كلمة، أنا والله ما راعيه. وهذه وسوسة من الشيطان، الشيطان ينفخ فيك، ينفخ فيك فقط، وأنت خسران على كل الأحوال. لكن لو تواضعت لرسول الله وتواضعت لشرع الله ولم تتكبر، لأن الكبر ما هو الكبر؟ الكبر الكبر يعني بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ رفض الحق. وهل هناك حق في غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والسنة تقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا رفضت أن تصالح أخاك فأنت متكبر، إذا حرصت على ألا تصالح أخاك وألا تصالح جارك وألا تصالح عمك وألا تصالح خالك وألا تصالح قريبك وألا تصالح من تخاصمت معه بالأمس، ففيك نوع من الكبر، أنت متكبر. لا تريد أن تختار ما اختاره لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا أردت أن يرتفع مقامك ويعتلي مكانك عند الله تبارك وتعالى، فأذل هذه النفس التي تريد أن يأخذها العزة بالإثم، أذلها وصالحها واذهب إليه قبل أن يأتي إليك، لأن خيرهما من يبدأ بالسلام. اذهب إليه قبل أن يأتي إليك، فإن أعرضت عنه بالأمس فأقبل عليه اليوم، عرفت عنه بالأمس أقبل إليه اليوم. انظروا إلى قصة يوسف عليه السلام. مولى عز وجل يعطينا المثل الأعلى من قصص أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام وأزكى التسليم. لطالما إخوة يوسف كادوا لأخيهم، أرادوا أن يقتلوه وهو صغير محروم من أي حماية، ألقوه في البئر في الجب، وفارق بسببهم الأهل وتعرض للبلاء والسجن والامتحان والغربة وكل ذلك. فلما حباه الله عز وجل وفضله عنهم وفرج عنه كربته وأعطاه خزائن مصر في يده يلتقي بإخواته بعد زمن طويل ويطلبون منه العفو والتجاوز، فماذا يقول لهم؟ لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم، معني ما لومكمش، لا أعاتبكم، لا ألومكم، خلاص درتوا بالماضي واش درتوا، أنا لا ألومكم. بل وينتقل إلى مرتبة أخرى، بل يطلب لهم الغفران، يغفر، يدعو لهم بالغفران، يغفر الله لكم. هم أرادوا قتله وهجروه وجعله يفارق أهله وأباه ويتعرض للفتنة والمحنة والسجن، وفي الأخير يقولهم يغفر الله لكم، ثم يبعث على قلوبهم الأمل فيقول لهم واصف الله وهو أرحم الراحمين، يعني الله رح يرحمكم ما تخافوش. هذه المقامات العالية تاع الأنبياء والصالحين والصديقين. النفوس الصغيرة تعيش بأحقاد الماضي زمنا طويلا، نفوس صغيرة، هذاك اللي يحب يرضي نفسه يعيش بالحقد 10 سنوات 20 سنة وحاقد على أخوه، حاقد على جاره، حاقد على صاحبه. النفوس العظيمة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا الحقد والبغض من نزغات الشيطان، من نزغات الشيطان. ولذلك فلنعتبر معاشر الإخوة الكرام، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله. المسلم معاشر الإخوة الكرام يألف ويؤلف، ذلك لأنه مكلف بالنصيحة وتبليغ الدين. ومن كان اجتماعياً مع الناس لابد أن تحدث له خلافات في بعض الأحيان. المسلم لابد أن يكون اجتماعي لأنه مكلف بالنصيحة، مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت لما كنت مكلف بالنصيحة لابد أن تلتف حول الناس، لابد أن تصاحب الناس وتعاملهم. وإن فعلت ذلك أحيانا بطبيعة الحال قد تقع خلافات، ولكن المسلم الذي طهر قلبه تجد له قلب صاف مع إخوانه كلهم. وانظروا إلى هذه القصة، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره ابن كثير في تفسيره، وذكره المنذر في الترغيب والترهيب، وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث صحيح لغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، رح يظهر رجل من أهل الجنة. فطلع رجل قد تبللت لحيته من وضوئه، رجل لحيته مبللة بالوضوء يعني من الماء من وضوئه، قد حمل نعليه بشماله ومضى الرجل. قال فلما كان من الغد قال النبي عليه الصلاة والسلام سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل. فلما كان اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع ذات الرجل على هيئته الأولى، يعني متوضئ ويحمل يعني نعليه بشماله، الصباط حكمه بالشمال. يقول أنس بن مالك فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص تبع الرجل حتى لقيه فقال يا هذا لقد لاحيت أبي وأقسمت ألا أبيت عنده ثلاثة. قال أنا اختلفت مع أبي وحبيت تبيتني ثلاثة أيام، فإن رضيت بذلك فلا بأس. قال نعم. وهو عنده قال، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فما رأيته يقوم الليلة إلا أنه إذا تقلب في فراشه ذكر الله تبارك وتعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. يعني الرجل ما رآه يفعل شيء إلا أنه إذا تقلب في فراشه يذكر الله تبارك وتعالى ويكبر ثم يقوم لصلاة الفجر. قال حتى إذا يئست واحتقرت عمله قلت له، قلت يا هذا لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيطلع علينا رجل من أهل جنة، من أهل جنة ثلاث مرات، فكنت دائما أنت تخرج ثلاث مرات. قال له ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيطلع عليكم رجل من أهل جنة وكنت دائما أنت الذي تطلع، فما الذي بلغ بك المنزل؟ يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يحدث عن الرجل لم أرى منه عملا إلا أنني لم أسمعه يقول إلا خيرا. الرجل ما يقول غير الخير، لكن ما شت قيام الليل أو شيء عمل كبير يعني. فما الذي بلغ بك المنزل؟ وش الذي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيطلع عليكم رجل أهل الجنة؟ قال والله إلا ما رأيت. قال له ما ندير غير وش شفت، هذا وش ندير؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص فلما وليت ذاهبا كي كنت رايح قال لي يا هذا والله إلا ما رأيت إلا أني لا أحمل لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا من المسلمين أعطاه الله شيئا. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الذي بلغت بك والتي لا تطاق. قال أنا قلبي صافي مع الناس، ما عنده لا حقد لا بغض لا حسد. صفاء قلبه بلغ به منزلة دخول الجنة. صفاء قلبه نحو الناس، في قلبه لا غش لا خداع لا حسد لا بغض لا كره لا مكر، لا يمكر بالناس. ولذلك الإنسان لابد إذا أراد المقامات العالية وأراد المكانات الكبرى عند الله تبارك وتعالى، لابد أن يطهر قلبه من الحسد والبغض والكره والمكر للناس. معاشر الأخوة الكرام، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك، ومجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من يدافع على الدين في سوريا ويحفظ ويسعى لحفظ بيضة المسلمين. اللهم انصر المسلمين في مصر ومن يسعى لحفظ بيضة الإسلام في مصر. انصرهم واشدد عليهم وقوهم حتى يثبتوا على الحق المبين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.